سألت حبي للحبيب محمد إلى وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بسينات ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إذا وصف العشاق حب الحبائب فمن شاء فليذكر جمال بسينات ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إلى وصف العشاق حب الحبائب ويبدو محياه لعين في الكرام أفديه إذن والأقارب وتدركني في ذكره قشعريرة من الوجد لا يحويه علم الأجانب فمن شاء فليذكر جمال بطينك ومن شاء ومن شاء فليغزل بحب الربائب سأذكر حبي للحبيب محمد إلى وصف العشاق حب الحبائب وألفي بروحي عند ذلك هزة وأنسا وروحا فيه وثمة وإنك أعلى المرسلين مكانة وأنت لهم شمس وهم كالثواقب وصل إلهي كلما زار شارك على خاتم الرسل الكرام الأقارب